الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم قصص الأنبياء مع قصة آدم وما فيها من الفوائد الجميلة والجليلة التي يذكرها شيخنا عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، ضيفنا الكريم في هذه الحلقات. حياك الله يا شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا. ومرحبا بك في البرنامج. لازلنا حتى الآن يا شيخ نتكلم على إبليس لعنه الله، كما قال الله تعالى: توعد إبليس آدم وبنيه بعدة أشياء ذكرنا فيما سبق، منها أشياء كثيرة، ومنها لما قال الله سبحانه وتعالى عنه: الشيطان يعدكم الفقر. هنا سؤال، بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين وأن يميته مسكينا، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غنيا، فأريد أن أعرف ما هو الفقر الذي يعدنا الشيطان هنا؟ هل هو فقر يجعلنا أو يوصلنا إلى طاعة الله، أو أنه فقر يمنعنا من طاعة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحييك أخي الشيخ وأحيي إخوان المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نطوه فيه حول قصص الأنبياء وما فيها من الفوائد والعبر التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها أولا وننفع بها جميع إخواننا المسلمين. لا شك أن من مسالك ومسارب الشيطان هو ما يتعلق بقضية الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان من أساليبه ومكره وكيده وتسويله وتوهينه لبني آدم هو جعلهم دائما يعيشون في هاجس، ألا وهو هاجس الفقر، يخاف دائما من الفقر، وهذا من أخطر المسالك، لأن الشيطان يعلم بأن الإنسان حينما يتعلق قلبه بالدنيا يكون قد قطع شوطا كبيرا في أضلاله، ووصل إلى مرحلة كبيرة جدا من جعل الإنسان في قبضته وتحت يده. سبحان الله. لأن الدنيا حينما تتملكها القلوب لا تسأل عن الشرور. الآن أصل الحسد بين الناس سبب الدنيا، القتل سبب الدنيا، المشاجرات سبب الدنيا، الضغائن، كل أنواع الذنوب وأشكال المعاصي تجد أن أغلب أسبابها هو الدنيا، أسبابها هي الدنيا. لذلك الله عز وجل حذر من الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنها، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فهنا الشيطان يأتي الناس فيعدهم بالفقر ويزين ويحاول أن يجعلهم يعيشون هذا الهاجس الخطير الذي يصحبهم بقلق دائم. وحينما نتأمل في المقابل نجد أن الله عز وجل كما أنه كتب العمر كذلك كتب الرزق. سبحان الله. في آية عظيمة وقف عندها بعض السلف، وهي قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بعض السلف، قال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم العظيم؟ يقول إن هذه الآية أعظم آية اشتملت على جملة من المؤكدات، جملة من القسم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني كما أنك تنطق أيها الإنسان فكذلك رزقك محسوم ومكتوب. إذا قدر الله عز وجل أن تكون فقيرا فلن تكون غنيا، وإذا قدر الله عز وجل عليك أن تكون غنيا فلن تكون فقيرا، وإذا قدر الله عز وجل عليك أن تكون متوسط الحال أو مسكينا فلن تكون غير ذلك. هنا يأتي حقيقة، تأتي هذه المسألة في قصة في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مال من البحرين، فسمع الأنصار بذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فامتلأ المسجد بالصحابة. فلما التفت النبي من الصلاة وجد الناس اللي في العوالي واللي في بعض المناطق البعيدة مليان، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة أمر جبلي، الله عز وجل جبل الناس، جبل النفس البشرية على محبة المال، وتحبون المال حبا جما. هذا شيء مجهول في النفس، يعني لا يمكن أحد أن يحاول أن يقول والله أنا أكره المال، هذا ليس بصحيح. الصالح والطالح في هذا سواء، حب المال حب المال صحيح، لكن تأتي قضية كيفية التعامل مع هذا المال، كيف تتعامل مع هذا المال، كيف تتحصل عليه يعني. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فقام لينصرف فاعترضوا، لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاءنا من الحرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، لا إله إلا الله، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. هذا الواقع، أن من كان قبلنا سبب هلاكهم هو الدنيا حينما تنافسوا أهلكته، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب الخطير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر في قضية تأكيد مسألة أن الرزق بيد الله عز وجل، كان يحث على القناعة عليه الصلاة والسلام، يضع قواعد عليه الصلاة والسلام في قضايا الدين. يحث النبي عليه الصلاة والسلام على أن تنظر إلى من هو فوقك، صح، وهذا منهج قرآن. يقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، وسارعوا إلى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لكن لما جاء الحديث عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه مشوا. ما قال سابق، صح. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع قاعدة، قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، في أمور الدنيا يعني، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، أسفل منكم، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. لا إله. الآن كل إنسان إذا تطلع إلى من هو أعلى في الدنيا ستنقطع رقبته ولا محل، بالطبع، وستندق. عفوا يا شيخ، في الطريق حصل هذا مع السيارة غالية أو هذا مع بنهاية وبرج، وهذه إشكالية الآن في مجتمعنا. الآن حينما تأتي بعض الشباب مسكين لا وظيفة ولا شيء، لكن حينما يرى مثلا غنيا يركب سيارة فارهة يحاول أن يركب نفس السيارة، فتجد يكلف نفسه الديون تثقل كاهليه، ربما كانت نهايته السجن، يدخل في نفق مظلم في النهاية. للأسف جنس النساء الآن في قضية الأفراح والمناسبات والزواج، تجد الآن الفقيرة أو البيت الفقير يجاكرون كما يقولون الأغنياء. الغني ليش يعمل فرح في صالة؟ إحنا إيش نعمل في صالة؟ طيب الغني قادر على هذه الصالات وهذه المبالغ الكبيرة، صح. أنتم على قد الحال، والله إني أعلم أناس يمدون أيديهم ليفعلوا مثل فعل الأغنياء، سبحان الله، وهذا واقع. فهذا من أضلال الشيطان، سبحان، هذا من أضلال الشيطان. ولذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بي، يقول: اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. حتى قال في مرة: ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. أخذ الإمام الشافعي في أبيات جميلة وقال بيتا عظيما، قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذا واقع صحيح، والله إن من الناس من يملكون الملايين وهم فقراء نفسيا. نعم، قل لي كيف. أقول لك هو الآن مليونير، نعم، لكنه مليونير هذا كان زمان. لكن هو الآن ينظر إلى الملياردير مليونير، لكن يقول يعيش في قلق، يعني أشقياء بأمواله. لماذا؟ لأنه ما عنده قناعة نفس، قناعة النفس معدمة، النفس جافة. نعم، وتطلع إلى الآخرين يقول: أنا عندي 10 مليون و15 مليون و20 مليون، فلان عنده كذا، ولذلك يشقى ليله ونهاره في جمع المال حتى ينافس الفلان، وإذا وصل فلان حاول أن ينافس من هو أعلى منه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من ويتوب الله على من كان. إذن هذا من طرق الشيطان، وهي من أعظم حقيقة ما نشاهده بأعيننا هو ما يفعله الشيطان من الناس. عفوا يا شيخ، حتى بعض الجرائم التي تقع عياذ بالله مثل جرائم الزنا أو غير ذلك نجد أن بعضها السبب فقر. صحيح. والعياذ بالله. المرأة حينما تزني تريد المال. تريد المال. نعم. صاحب المخدرات حينما يتاجر يريد المال. يريد المال. نعم. ذاك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هناك كأن هناك تلازم بين هذه وهذه. كأن حينما يعدهم الشيطان بالفقر يزين لهم طريق الفحشاء. الفحشاء اسم جامع لكل فحش في القول وفي العمل وفي الخلق وفي السلوك. فكأن في تلازم وهذا هو الواقع. تجد الشيطان الآن حينما يأتي الإنسان يعني يقول له يعني أنت وظيفتك بسيطة وكذا ماذا يقول؟ يقول اسرق أو زور أو ارتشي أو افعل الشيء الفلاني حتى تغتني حتى يغتني. صح. تصبح تحاول أن تكون يكون الكسب سريع والثراء فاحش بلحظة، يعني بدل ما تنتظر 10 سنوات لا اختصرها في سنة في نصف سنة في شهر في عملية من العمليات التي ممكن أن تدخل فيها لتكسب. المخدرات يقول لك الآن في ضربة واحدة تحصل ملايين. إذن هذا من طرق الشيطان ومن إغوائه. نسأل الله السلام والعافية. الله يعافيك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. لهذا السبب الله تعالى قرن بين الفقر وبين الفحشاء. نعم. وتوعد الشيطان بهذا. نعم. هذين الاثنين، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بالفحشاء. بارك الله فيك يا شيخي. طيب لما توعد الشيطان آدم وبنيه بهذه الوعدات كاملا، قال الله سبحانه وتعالى له في الآية شيخي، الله سبحانه وتعالى ذكر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا يبين الشيخ على أن الإخلاص سبب كبير لإنجاء الإنسان من سبيل الشيطان. صح؟ نعم صحيح. نعم. والإخلاص هو أن المقصود فيه الذي ضده الشرك. نعم. ضده الشرك. نعم. هذا هو المقصود. إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين يعني هذا التوحيد الخلص. التوحيد الخلص يعني. نعم. لأن القاعدة عندنا ولله الحمد أن الإنسان ولو كان عنده شيء من الذنوب ما دام أنه من أهل التوحيد الخلص فهو من عباد الله. نعم. وإن كان الشيطان يعني يغويه في بعض الطرق وفي بعض المسائل، لكن المقصود هنا إلا عبادك منهم المخلصين أهل التوحيد الخلص. نعم. عفوا يا شيخ، هل معنى ذلك أن العبد الصالح المخلص ما يمكن أن يقع في شراك الشيطان أحيانا؟ هو لا شك لا يسلم أحد منها، مش معصوم. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطأ. كل هنا عند أهل العلم من ألفاظ العموم. كل بني آدم خطأ. وخير الخطائين التوابون. وربنا عز وجل أمر بالتوبة، العباد بالتوبة، وهذا يدل على كمال الله عز وجل المطلق وعلى غنى الله المطلق جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآيات في هذا المعنى كثيرة تبين أن الأصل في الجنس البشري أنه ميال للخطأ. يجنح إلى، لأن الشهوة مركبة فيه. فنفسه تميل إلى المعصية، تميل إلى الهوى، تميل إلى الشهوة وهكذا. لكن العاصم المعصوم من عصمه الله عز وجل. صح. فالشيطان هنا حينما استثنى علم بأن هناك من عباد الله من لا يستطيع الخلوص إليه، وليس له إليهم سبيل ولا طريق. وهذا ما بينه الله عز وجل، هذا ما بينه الله عز وجل. وإنما هو استثنى عباد من عباد الله عز وجل يغويهم ويضلهم عن سواء. نعم. سبحان الله، أحسن الله يا شيخ، بارك الله فيك. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر عن الشيطان الحوار الذي دار بينه وبين ربه جل وعلا بعد هذا كله، قال الله عز وجل اخرج منها، أي اخرج من الجنة. نعم. فهل هبط الشيطان إلى الأرض أو ماذا حدث؟ هل ورد في ذلك شيء؟ سياق الآيات القرآنية التي وردت في هذا الخصوص لا تدل على أنه أهبط إلى الأرض بعد هذا التهديد، لأن لفظة الهبوط جاءت بعدما تاب آدم عليه الصلاة والسلام، قال اهبطا منها، وفي جاءت آيات قال اهبطوا منها بلفظ الجمع. فكأن الآيات القرآنية تشير إلى أن هبوط إبليس كان مع آدم إلى الدنيا، وأما قبل ذلك فلم يهبط وإنما طرد من الجنة فأخرجه الله عز وجل منه. هذا الذي يظهر من خلال السياق القرآني. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. طيب أحسن الله إليك، الله سبحانه وتعالى بعد هذا أمر آدم وزوجته أن يسكنوا الجنة. نعم. فقال الله تعالى كما في كثير من الآيات. نعم. لعلنا نأخذ آية هنا، قال الله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نعم. هذا الإخبار من الله جل وعلا لآدم إن هذا عدو لك بيان على أن آدم لابد أن يأخذ حذره من هذا العدو. فكيف دخل إليه؟ هو الشيطان كما يعني جاءت الآيات الكثيرة وبينا هذا بأنه توعد بني آدم بأن يتخذ أساليب متنوعة وأن يبذل كل حيلة وأن يصنع كل وسيلة لأجل إضلالهم وإغوائهم. ومع تحذير الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان الشيطان قوية في هذا الجانب بسبب مكره وكيده العظيم الكبار حتى أضل آدم. فجاءه من طرق متعددة من ضمنها ما يعني جاءت الآيات بأن الله عز وجل بينا قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومع ذلك ماذا صنع إبليس؟ جاء إلى آدم. قبل ذلك ربنا عز وجل نهى عن الأكل من شجر. من الشجر. قال لا تأكل من هذه الشجر. الجنة كلها مباحة لك. مباحة لك. تفعل فيها ما تشاء إلا هذه الشجر. وهذا الابتلاء. وهذا الامتحان. هذا نوع من الابتلاء ونوع من الامتحان. ونحن جزء من آدم. سلام الله عز وجل واختبرنا بهذا. أحل لنا أشياء وحرم علينا أشياء. قال وتلك حدود الله فلا تقربوا. تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا من بعض الأحيان قد يكون الأمر غير ظاهر من جهة مثلا معرفة الحكمة. الحكمة من وراء هذا الشيء. الآن الصيام ممنوع على الصائم أن يأكل ويشرب ويجامع. الأكل والشرب قد يكون له معنى لكن الجماع غير مفهوم المعنى مثلا. غير معقول المعنى. لكن العبد يمتثل سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا جاءه الشيطان. لكن هل الفترة الزمنية كانت قريبة حتى يعني حتى يكون تكون قوة غواية إبليس لآدم بلغت مبلغا عظيما أو كانت فترة طويلة يكون آدم فيها قد نسي؟ الله أعلم. في هذه الآيات لم تذكر لنا شيئا من هذا. لكن إبليس بدأ يغوي بني آدم عن طريق أمرهم بالأكل من الشجر. تقول بعض الروايات بأن آدم لما علم بأنه يعني له نهاية بأن الله عز وجل بين أن له نهاية وأنه شيء هناك من يخلفه من أولاده وكذا جاءه الشيطان من هذا الطريق. جاءه الشيطان من هذا كما يأتي الإنسان من باب الفقر فيقول افعل كذا. جاءه من هذا الطريق فقال لآدم ولحواء هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد إذا أكلتم منها أصبحتم من الخالدين أبدا الأبد. لن تخرجوا أبدا من الجنة أو تبقى لكم الحياة دائما مستمرة. هنا في الحقيقة وقاسمهما يا شيخ أخرى وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. هو أول شيء من ضمنها القسم. وقاسمهما أقسم لهما على ما يقول أقسمهم بالله. بالله نعم على أنه صادق كاذب وزورا. ودلاهما بغرور. بدأ يمنيهم ويزين لهم ويبين لهم أن هذا هذه الشجرة هي سبب من أسباب خلدهم وبقائهم. الأمر الآخر الذي يفهم من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا اليهود لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. أن الشيطان بدأ يأتي إلى حواء ابتداء وكان يقول لها يزين لها هذا الأمر وأنكما إذا أكلتما فيما يظهر أن آدم قد امتنع عنها في هذا في بادئ الأمر. لكن هنا بدأ يضغط على حواء من هذا الجانب لتؤثر على زوجها في الأكل من الشجر. عفوا شيخ بس بغيت سؤال هنا يسأله كثير من الناس يعني هو الشيطان كيف دخل إليهما وقد أخرج؟ نعم. هل عن طريق كما ورد في بعض الروايات الله أعلم بصحتها الحية وغير ذلك أو عن طريق الوسواس وكيف توصل؟ هذه كلها في الحقيقة يعني روايات لا تصح. هذه كلها لا تصح. لكن يعني بعض العلماء يذهب إلى أن الجنة هذه هي ليست جنة الخلد، هذا القول لبعض العلماء، لكن الصحيح الراجح الذي ذهب إليه كثير من أهل التحقيق من أهل العلم إلى أن هي جنة الخلد، لكن ليس أمامنا نص يوضح كيفية دخول إبليس على آدم بهذه الطريقة. فهل دخوله عليهما يكون من باب الوسواس، أو هل يكون مثلا آدم في دخوله للجنة غير ممنوع من الخروج منها مثلا، لأن الجنة هي خلق من خلق الله عز وجل، له حد وله ابتداء وله انتهاء، فقد يكون آدم يخرج إلى خارج الجنة فيلتقيه إبليس. هذه من الأشياء التي احتمالات يعني يحتملها كثير، يحتملها تحتملها ظواهر النصوص التي يمكن للعلماء أن يقفوا معها، لكن في الحقيقة ليس أمامنا نص ممكن أن يشفع لنا في الجزم على شيء معين، إلا أن بعض العلماء يذهب إلى أن قضية طرد إبليس من الجنة يعني ليس على إطلاقه بمعنى أنه لا يمنع من دخولها ولا مرة، يعني هذا أيضا يذكرونه في أحد الاحتمالات، لكن هذا في الحقيقة أيضا محل النظر، فيبقى الأمر على عمومه. ما دام أن الله عز وجل لم يكلفنا، لم يبين لنا ولم يكلفنا في البحث، تبقى المسألة على عموم، يبقى الأمر على عمومه على عمومه. نعم. طيب بارك الله فيك شيخي، الله سبحانه وتعالى أمر آدم زوجته أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة، لم يبين الله سبحانه وتعالى ما هي هذه الشجرة. وكما ذكرت بارك الله فيك في حلقات سابقة بأن الأصل هو الإيمان بما أتى عن الله تعالى مجملا دون الدخول فالتفصيل. في مسألة التفصيل، نهاية الأمر أكل آدم وحواء من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى. ما المقصود بالمعصية هنا؟ المعصية ظاهرة. هو أنه لم يمتثل أمر الله عز وجل. فالله تعالى منعه من الأكل من هذه الشجرة. فلما زين له الشيطان استخدم وسائل كثيرة. من ضمنها القسم والإغواء وأيضا الإكثار على حواء. بالمناسبة هنا قبل أن ننتقل، الحديث جاء قال ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الخيانة هنا ليست الخيانة اللي هي فاحشة، معاذ الله. لكن المقصود بالخيانة، الخيانة هنا محاولة إغواء آدم والتزيين له أيضا، وهذا كما قال الله عز وجل في سورة التحريم، قال فخانتاهما في قصة نوح ولوط، قال وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا لا يمكن أن يتطرق إلى ذهن المسلم أن الخيانة هنا خيانة الفاحشة أبدا، وإنما الأولى خيانتها كانت بالإخبار عن إخبار الناس عن ضيوف لوط، وأما خيانة المرأة نوح فكانت بالتكذيب، التكذيب بإغواء أولاده، محاولة إغواء أولاده وبالتحريض عليه فخانته. فهذه هي المقصودة حبيبت أنبه عليه. بارك الله فيك. أن ننتقل إلى قضية المعصية. المعصية هي أنه وقع فيما نهى الله عز وجل. طيب يا شيخ عفوا، هنا أمر قد يشكل على بعض الناس، معلوم أن الأنبياء معصومون، فكيف وقعت منهم المعصية؟ هو آدم لم ينبأ بعد. هل كان نبيا؟ نبيا بعدما أنزل إلى الأرض. بعدما أنزل. نعم. أما قبل أن ينزل إلى الأرض لم يكن نبيا. وهذه مسألة غاية في الأهمية، يعني تطرق في كتب العقائد، وهي قضية هل تجوز المعصية على الأنبياء أم لا. هذه مسألة يعني الكلام فيها طويل، خلاصتها أن الأنبياء قبل البعثة قبل أن يبعثوا تجوز عليهم الكبائر والصغائر، لهم بشر غير معصومين، لم يبلغوا بعد، لم يبعثوا بعد، لذلك مثل ما حدث لموسى عليه موسى قتل نفسه. نعم. لكن بعد البعثة لا يجوز عليهم الكبائر. والصحيح الراجح من قول أهل العلم أهل السنة على أنه يجوز عليهم صغائر الذنوب مثل اللمم، تجوز عليهم، لكن هل تقع منهم أو لا الله أعلم. هذا فيما يتعلق بأشيائهم الطبيعية. أما في التبليغ عن الله عز وجل فهم معصومون، ويجب اعتقاد هذا، وخلاف ذلك محل حقيقة يعني خطورة بالنسبة للمسلم. فنحن نعتقد بأن الأنبياء في التبليغ عن الله معصوم سبحانه. وأما فيما يتعلق بالأشياء الطبيعية العادية هذه متعلق باللمم فهذه تجوز على الأنبياء، وهذه كلها دليل على أنهم بشر، وعلى أن الله عز وجل هو المتفرد بالكمال المطلق جل وعلا وتقدس. بارك الله فيك يا شيخي، أحسن الله إليك على هذه الفوائد الطيبة. أما بالنسبة للكلام على أكل الشجرة وغير ذلك نكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة بإذن الله تعالى من قصص الأنبياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.